إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اعلموا عباد الله أن من أكمل الناس خلالا وأفضلهم حالا وأصدقهم مقالا من اصطفاه الله رب البرية ليكون هاديا لهذه البشرية صلوات الله وسلامه عليه، والذي امتن الله عز وجل علينا ببعثته وبرسالته، فقال جل من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه ربه جل وعلا وذكر فضله وخلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. ثم أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به والاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولما اختار الله عز وجل نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام للنبوة والرسالة، اختار له من الأمم أفضلها عنده جل وعلا وأكرمها، ومن الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها عملا وأحسنها حالا وأقلها تكلفا. قوم جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فنصر الله بهم الدين، نصر الله تعالى بهم الدين ونصره بهم، وأظهرهم على كل الأديان والملل عربهم وعجمهم، بل وأثنى عليهم ربهم سبحانه وتعالى بأحسن المدح والثناء، ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وواعدهم عظيم الأجر والثواب والغفران. فكان منهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. كانت خلافتهم رضوان الله تعالى عليهم أفضل خلافة عرفها البشر في مستقبل الزمان وماضيه. وكانوا مع ذلك قد شهد لهم بما قاموا به أفعالهم ونطقت به آثارهم لما قاموا به، وهذا باعتراف الجميع بالصديق والعدو لما قاموا به من نشر الدين وتعليمه وتبليغه في جميع الأمصار والأقطار القاصية والدانية. فكان أفضلهم على الإطلاق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه في الغار أبا بكر الصديق، الذي ثبت الله تعالى به المسلمين عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ونصر به الإسلام حينما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من بركته رضي الله تعالى عنه على هذه الأمة المرحومة ونصحه لها مع وفور عقله وصدق فراسته أن استخلف عليها بعده قرينه ووزيره الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فرق حقا بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي إذا ذكر العدل اقترن اسمه به، وإذا ذكر الرحمة التجأ الفكر إليه، وإذا ذكر الحزم كان الغاية فيه. هذا الرجل العظيم أيها الإخوة المؤمنون، الذي أخباره أشهر من أن تذكر، بل هي أشهر من وضوح النهار، ولا يعترف بها إلا من كان دينه الجحود والإنكار. والناس فيه بين رجلين: رجل عرف فضله فاعترف وأقر وفوض، ورجل ران الشك في قلبه فتولى وأعرض. والمقر المعترف لا يزيد يقينه الإسناد، والمنكر الجاحد لا تصده الرواية عن العناد، ويكفي الرجل عظمة أن أحبه رب العباد ودعا له بالهداية والسداد رسول الهدى والرشاد صلوات الله وسلامه عليه، حين كان يقول في دعائه المستجاب: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب وبأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأعز الله عز وجل بإسلامه الأصحاب وكثر به العشيرة والأحباب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقد كانت مواقفه وأعماله تزيد في شموخ الإسلام وإعزاز أهله يوما بعد يوم، حتى غدا وصار صرح الدين به شامخا عاليا ومتبعه عزيزا غاليا بعد أن كان ذليلا نائيا. نقل ابن الجوزي رحمه الله عن أهل العلم أنه منذ أسلم عمر عز الإسلام وعز المسلمون، فلقد هاجر جهرا وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وهو أول من دعي بأمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ للمسلمين، وأول من جمع القرآن في المصحف، وأول من جمع الناس في صلاة التراويح، وأول من عس أي حرص في عمله، وحمل الدرة أي العصاف وأدب بها، وفتح الفتوح ووضع الخراج، ومصر الأمصار واستقضى القضاة، ودون الديوان، وحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، بل وفرض الأعطيات التي تعرف اليوم بما يسمى بالمنح العائلية، كان السباق إليها عمر رضي الله تعالى عنه. ومن أعماله العظيمة التي لا يشاركه فيها أحد ولا يبارزه فيها أسد موافقته للقرآن الكريم، أي أن القرآن كان ينزل بموافقته، فكان رضي الله عنه لا يقول قولا ولا يدلي بمشورة إلا ونزل القرآن بمثل ما يرى ويشير. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو ابنه: ما نزل بالناس أمر فقالوا فيه، وقال فيه عمر، إلا ونزل القرآن بمثل ما قال عمر. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أعرف الناس بعمر بن الخطاب، والذي كان يقول فيه: كاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة أعشار العلم، فقد وصفه أنه من علماء الأمة الكبار. يقول رضي الله عنه في عمر: إذا رأيت عمر كأن بين عينيه ملكا يسدده، يعني إذا تكلم وإذا تصرف. كيف لا أيها المؤمنون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. وثبت أيضا في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان فيما خلا قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب. والمحدث عباد الله هو الرجل الملهم الذي يلقى في روعه شيء فيصيب بمجرد الظن. ومن أعاجيب ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه ورؤيا الأنبياء حق، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة أنه ينزع الماء، أي يستخرج الماء من البئر، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وهو الدلو الصغير، وفي نزعه ضعف، وهذا فيه إشارة إلى قصر مدته لا نسبة التقصير فيما قام به من أمر المسلمين، فهو أعظم رجل في هذه الأمة، وخير من عمر وخير الناس في هذه الأمة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزع، أي استخرج دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف، وفي بعض الروايات يغفر الله له. قال: ثم جاء عمر بن الخطاب فأخذ الدلو من يد أبي بكر فاستحالت غربا، والغرب هي الدلو العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، أي ما زالوا يستخرجون الماء من البئر حتى رووا، ورووا إبلهم ثم أبركوها وأقاموا لها العطن الذي هو المستراح الذي يكون بعد الرواء. هذا الحديث عباد الله في الصحيحين، وهو من معجزة النبوة على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فلقد تولى الخلافة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب، وتوسع سلطان الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، فتحت بلاد الشام وبلاد العراق ومصر وأرمينيا وفارس، حتى قيل أن الفتوحات بلغت 1036 مدينة بسوادها، وقد بنى رضي الله عنه في عهده 4000 مسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولقد كان أيضا من أعماله التي تحسب له رضي الله تعالى عنه أنه كان جم التواضع، لين الجانب، يتفقد رعيته ويهتم بشؤونهم ويقوم فيهم أحسن قيام، يعرف للناس فضلهم وينزلهم منازلهم. لقد كان مرة يمشي في الطريق فاستوقفته امرأة وتكلمت معه. كان أبوها قد حضر فتح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما زالت تكلمه ويستمع إليها حتى فرض لها وأعطى لها ما تستحقه من النفقة ولأولادها وأكثر رضي الله عنه. فقال له رجل لقد أكثرت لها المال يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: ثكلتك أمك، إني لأرى، والله إني لأرى أبا هذه المرأة وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه، فما زلنا نستفيء من سهمانه فيه. ولقد كان أيضا رضي الله عنه، وهذا من شدة حزمه وصلابته في دينه، أنه كان لا يحابي أحدا لا قريبا ولا بعيد، فالكل عنده سواء. كان إذا أمر الرعية بشيء جمع أهله وقال لهم: إني نهيت الناس أن يفعلوا كيت وكيت، وإن الناس لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فمن وجدته يفعل ما نهيت عنه أضعفت له العقوبة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا، وهذا من مناقبه الجمة، أنه كان لا يرى إعزاز الكفار ولا يرى استعمالهم في شؤون وأمور المسلمين، حتى إن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال له: إن لي كاتبا نصرانيا. فقال له عمر: لا تستعمله. فقال له عمر: لا تستعمله، أصلحك الله، أما سمعت الله يقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هل اتخذت حنيفا؟ فقال له أبو موسى: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. فقال له: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. بل أكثر من ذلك، بعث له خالد بن الوليد لما كان في الفتوحات على ثغور وحصون الشام، قال له: إن عندنا أو بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم الخراج إلا به، أو وزارة المالية لا تكون إلا بيد هذا الرجل. فقال له عمر: لا تستعمله. فبعث إليه مرة ثانية وقال له: يا أمير المؤمنين، لا غلالنا به، فأرجو منك أن توافقنا على أمرنا. فقال: لا تستعمله. فقال له: يا أمير المؤمنين، إذا لم نستعمله ضاع الخراج. فقال له عمر رضي الله عنه كلمة موجزة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قال له: مات النصراني والسلام. أإذا لم يجد المسلمون هذا النصراني الذي يكتب لهم فسيموتون؟ قال: فإذا مات النصراني ماذا يكون؟ يعوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا. هذه عباد الله بعض الومضات اليسيرة والوقافات القصيرة في حياة رجل عظيم نذكره أحيانا لما يرى الإنسان والمسلم الخذلان في الأمة والتقصير في رفع ما يعانيه الناس من الكبت والضعف والهوان. عمر بن الخطاب هو ذلك الرجل المثالي الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا في ذلك الوقت، ولكن الناس عاشوا في عهده وحياته عيشة رغيدة هنية بفضل ما امتاز به من العدل والقيام بأمر الله تبارك وتعالى، وتلك نعمة يمنها الله سبحانه وتعالى على الرعية إن هي استقامت على أمر ربها وطمعت في ثوابه وخافت من عقابه. لما بعث كسرى رجلا أو رسوله إلى عمر بن الخطاب ليرى ما يحكيه الناس من عدالة هذا الرجل، أهو الحقيقة أم هو ضرب من الخيال؟ وكان يظن أنه سيقابل رجلا في مثل كسرى في حصانته وفي كثرة رجاله، ولكن خاب ظنه بمجرد أن أدخل على عمر بن الخطاب فرأى ما لم يكن في الحسبان. وقد صدق الشاعر لما صور لنا هذا الموقف لما قال: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا عطلا بين الرعية وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا حب صحابته وحب عمر بن الخطاب، فإن ذلك من الدين ومن زيادة الإيمان. أسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من حب صحابته، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد عباد الله، إن سيرة العظماء والرجال في هذه الدنيا إنما هي عبارة عن وقفات في بعض المحطات قد ينجزون فيها مشروعا، وقد يقدمون فيها خير للأمة، وقد يبعدون عنها أذى أو مصائب، وهذا قد لا يتأتى لهم إلا في بعض الأحيان. أما عظماء الصحابة فكانت حياة مليئة بالعظمة والمجد وبالإنجازات وبالخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكذلك كان عمر رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبقريا كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجلا عظيما من بين أصحابه، ولما تولى الخلافة كذلك، وحتى بعد أن قتل رضي الله تعالى عنه. ولن نستطيع في مثل هذا المقام الذي يقتضي منا الاختصار والإيجاز أن نحيط بجوانب سيرته العطرة رضي الله تعالى عنه، ولكن والله لو قرأنا واطلعنا على ما كان منه رضي الله عنه في آخر لحظات حياته لاستفدنا من مواقفه ومن أقواله العبر والمواعظ والدروس التي يعجز الآن الناس كلهم حكاما ومحكومين على أن يدانوا أو يساووا عمر في مثل ما كان عليه من الأخلاق والأعمال والأقوال والأحوال رضي الله تعالى عنه. قصة وفاته عباد الله معروفة، وهي قصة طويلة ذكرها البخاري في الصحيح وكذلك الإمام مسلم، كيف مات رضي الله تعالى عنه، بل وكيف قتل رضي الله تعالى عنه. يحكي أحد من حضر وشاهد ذلك المشهد الفظيع وهو عمرو بن ميمون، يقول: كنت قائما أو حاضرا غداة أصيب عمر، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، وكان رضي الله عنه إذا جاء بين الصفين أقام بينهما، فإذا رأى خللا قال: استو، حتى إذا لم يرى خللا، وهذا من حرصه على تأدية الصلاة، لأن إقامة الصلاة أو أن تسوية الصفوف من تمام أو إقامة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم بين الصفوف حتى إذا لم يرى خللا تقدم وكبر. قال عمرو بن ميمون: وربما قرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف أو سورة النحل حتى يجتمع الناس، فبينما هو كذلك فما هو إلا أن كبر، يعني قال الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام، قال سمعته يقول بعد أن طعنه رجل مجوسي ضربه بطعنة السكين، قال فإذا هو يقول قتلني أو أكلني الكلب. قتله رجل يدعى بأبي لؤلؤة المجوسي، كان غلاما للمغيرة بن شعبة، ثم أخذ يضرب ذات اليمين وذات الشمال هاربا من المسجد، قالوا حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. ثم رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف فقدمه. قال عمرو بن ميمون أما الذي كان وراء عمر فرأى الذي رأيت، وأما نواحي المسجد فلا يدرون ما الأمر غير أنهم فقدوا سلطة عمر. فأمهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وصلى به صلاة خفيفة، ثم إنه رضي الله تعالى عنه بعد أن أقعدوه دعا عبد الله بن عباس وكان قريبا منه، فقال له هل سألت أو بحثت عمن قتلني؟ فجال لبعض الوقت ثم رجع إليه وقال يا أمير المؤمنين الذي قتلك هو غلام المغيرة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه تلك الكلمة الشهيرة والله، قال ذلك الصنع؟ قال نعم. قال والله لقد أردت به خيرا، والحمد لله الذي لم يجعل منيتي أي قتلي على يد رجل يدعي الإسلام. ثم قال له رحمك الله لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج في المدينة، لأن العباس بن عبد المطلب كان أكثر الناس رقيقا. فقال له عبد الله بن عباس لو شئت أن أفعل، يعني أن أقتلهم. قال كذبت، أبعد أن صلوا إلى قبلتكم وتكلموا بلسانكم وحجوا حجكم؟ ثم إنه بعد ذلك انتهي به إلى بيته رضي الله تعالى عنه، فدخل الناس إليه فكأن الناس كما قال الراوي لم تصبهم مصيبة قبل اليوم، فقائل يقول لا بأس به وقائل يقول أخاف عليه. قالوا فأتي بشراب أو بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. قال ثم دخل الناس إليه ينظرون إليه آخر نظرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصار الناس يثنون عليه، وكان من جملة من دخل عليه رجل شاب، فقال يا أمير المؤمنين أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدم في الإسلام ما علمت، ثم وليت فعدلت. ثم ذكر شهادة، فقال عمر وددت أن ذلك كان كفافا لا لي ولا علي. ثم خرج الغلام فرآه عمر قد أدبر ورجع، فقال علي بالغلام، لأن الغلام كان يرتدي إزارا يمس أرضه لأنه كان تحت الكعبين، فقال له يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم دعا ابنه عبد الله بن عمر فقال له يا عبد الله بن عمر كم علي من الدين؟ قال فحسبناه فوجدناه 86,000 أو نحوه. فقال يا ابن عمر إن وفى المال في آل عمر فلا تعدهم إلى غيره، فإن لم يكن عند آل عمر فانظر في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم ففي أموال قريش لأنه كان قرشيا، ولا تعدهم إلى غيره. ثم بعد ذلك أمر ابنه عبد الله بن عمر، وهذا الأمر الذي كان يهمه، قال له يا عبد الله اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وأقرئها السلام وقل لها إن عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين لأني لست اليوم أميرا للمؤمنين، قل لها إن عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فجاء عبد الله بن عمر ودخل عليها البيت فوجدها قاعدة تبكي، فقال لها إن عمر يقرئك السلام ويستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فقالت رضي الله تعالى عنها وهي اللبيبة الحصان الرزان رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أريده لنفسي، أي ذلك القبر، ولأثرنه اليوم على نفسي. وظل عمر ينتظر جواب عبد الله بن عمر، فلما عاد قالوا: قد جاء عبد الله بن عمر. قال: فارفعوني. فأسنده رجل إلى ظهره وقال له: ما وراءك؟ ما لديك؟ هل أذنت؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، فقد أذنت. فقال: ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، في أن يدفن مع صاحبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال: فإذا أنا مت فاحملوني، ثم استأذنها ثانية، فإن أذنت فأدخلوني، وإن لم تأذن فارجعوني أو ردوني إلى مقابر المسلمين، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم حدث بعد ذلك، وهي قصة طويلة، أن دخل عليه الناس، ودخلت عليه حفصة ابنته وبكت بكاء طويلا، بكت عنده ساعة. ثم أذن للرجال أن يدخلوا إليه، قيل له: يا أمير المؤمنين، استخلف، أي اذكر لنا إماما نجعله خليفة. ما أراد أن يستأثر بالحكم ولا أن يدل على فلان أو رجلا من عشيرته، فقال رضي الله عنه: لا أرى هذا الأمر إلا في هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. ثم ذكر عثمانا وعليا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، قال: وأشهدكم على هذا عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، أي يكون شهيدا ولكن لا يتولى الخلافة. فإن أصابت الإمرة سعدا، أي سعد بن أبي وقاص، فهو كذلك، وإن أمر أحدكم فليستعن به، فإني لم أعزله عن عجز أو خيانة. ثم ذكر وصية عظيمة، قال: أوصي الخليفة من بعدي أن يعرف للمجاهدين حقهم، ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. قال: وأوصي بأهل الأنصار خيرا، لأنهم ردء الإسلام وغيظ العدو. ثم قال: وأوصي بالأعراب خيرا، فإنهم مادة الإسلام، وأن لا يأخذ شيئا من مالهم إلا عن رضاهم. ثم أوصى بالعبيد، قال: أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا ما يطيقون، من وصايا خالدة معروفة في سيرة عمر بن الخطاب وفي لحظات حياته الأخيرة. هذه كلها عباد الله محطات وعبر ومواعظ لمن أراد الخير وأراد حسن الخاتمة وأراد السعادة في الدنيا والآخرة، فليكثر من قراءة سيرة هؤلاء الأبطال الذين تعبدنا الله سبحانه وتعالى بحبهم، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. إن سيرة عمر بن الخطاب ينبغي وغيره من الخلفاء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ينبغي أن تذكر بها الأمة بين الفينة والأخرى، لتتذكر هذه الأمة أن من بينها رجالا يمكن إذا سيقت إليهم زمام الأمور أن يرجعوها إلى عزها الأول ومجدها التليد. لقد أنشأت بالعلم نفوسا فصاروا سادة العرب والعجم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.